ويذكر له ما يؤمن روعه ويسكن جعشه كما قالت الملائكة لإبراهيم لما خافهم لا تخف، وأخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم، ومنها شدة فرح سارت امرأة إبراهيم تجرى منها ما جرى من صك وجهها وسرتها غير المعهودة، ومنها ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم. وقوله تعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين الآيات، أي وفي موسى وما أرسله الله به إلى فرعون وملئه بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات آية للذين يخافون العذاب الأليم. فلما أتى موسى فرعون بذلك السلطان المبين تولى فرعون بركنه أي أعرض بجانبه من الحق ولم يلتفت إليه وقدحوا فيه أعظم القدح، فقالوا ساحرنا ومجنون أي إن موسى لا يخلو إما أن يكون ما أتى به سحرا وشعبذة ليس من الحق في شيء، وإما أن يكون مجنونا لا يؤاخذ بما صدر منه لعدم عقله. هذا وقد علموا خصوصا فرعون أن موسى صادق فما قالت هذا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم أي مذنب طاغ عاك على الله، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم الآيات، أي وآية لهم في عادنا القبيلة المعروفة، إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم أي التي لا خير فيها حين كذبوا نبيهم هودا عليه السلام، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم أي كالرمم البالية، فالذي أهلكهم من على قوتهم وبطشهم دليل على كمال قوته واقتداره الذي لا يعجزه شيء المنتقم ممن عصاه. قال الله تعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين الآيات، أي وفي ثمود آية عظيمة حين أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام فكذبوه وعاندوه وبعث الله له الناقة آية مبصرة، فلم يزدهم ذلك إلا عتوا ونفورا. إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة أي الصيحة العظيمة المهلكة، وهم ينظرون إلى عقوبتهم بأعينهم فما استطاعوا من قيام ينجون به من العذاب وما كانوا منتصرين لأنفسهم. قال الله تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، أي وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذبوا نوحا عليه السلام وفسقوا عن أمر الله، فأرسل الله عليهم السماء والأرض بماء منهمر فأغرقهم عن آخرهم، ولم يبق من الكافرين ديارا. وهذه عادة الله وسنته في من عصاه. قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون الآيات، يقول تعالى مبينا لقدرته العظيمة والسماء بنيناها أي خلق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.